إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألفى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم عن صلة الرحم. صلة الرحم، كلمة صلة بمعنى تقريب شيء إلى شيء، وجمع شيء إلى شيء. والرحم معناها الرفقة والتعطف، وتأتي بمعنى القرابة وأسبابها. والمتتبع لكلام العلماء يجد أنهم يستخدمون لفظ صلة الرحم في كتبهم على عدة معاني. يطلقون صلة الرحم ويقصدون به رحم الدين، وهذا معنى عام واسع شامل لصلة الرحم، أخوة الدين. إنما المؤمنون إخوة، هذه أخوة وقرابة بسبب الدين، ترسيخ لمبدأ الولاء والبراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. بيسأل يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تأخذ على يديك. يكتمنا عن الظلم، هذه هي نصرة الأخ المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ مبدأ أخوة الدين فيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف السلف القرون الفاضلة الذين سادوا العالم كيف كانوا يطبقون هذا الحديث، وكيف كانوا يفهمون هذه الأخوة. ازاي انا احب لاخي ما احب لنفسي؟ انا اضرب لكم مثال واحد. رجل، خلي بالك، رجل يريد ان يشتري سلعة من اخيه، فالمشتري يقول للبائع، المشتري يقول للبائع: بكم تبيع هذه؟ يروح البائع يقول له: بعشرين درهم. ينظر المشتري، يقلب السلعة اللي هو البائع جمع عليها بكام، بعشرين، يقلبها، يقول: أشتريها منك بثلاثين درهم. يتحسر. أنا أقول لك بعشرين، تقول لي زود على نفسك بثلاثين. قال: بل بأربعين درهم، بل بخمسين درهم. ليه؟ يقول له: هذه إن كانت لي فأحب أن أبيعها بخمسين، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شوف المبدأ، مش هيخدع. مش الواحد اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب يده في صبر الطعام وجد بلل، دي مش اخوة انه يخضع الناس. قال هل رأيتكم من اعمى اللي يراه الناس؟ من غش امتي فليس منا. هنا ترابط المسلمين، يعني هذه المنزلة من صلة الرحم، رحم واخوة للدين، نحن نحتاجها في هذا العصر. هذه الاخوة قد تتغلب على اخوة القرابة والنفس، زي ما نقول في اخر الخطبة هنبين ان احيانا هذه الاخوة في الدين تقدم على اخوة القرابة والنفس، وانت لو عكست ذلك وقعت في مبدأ خطير من التعصب، نتكلم عليها ان شاء الله في اخر الخطبة. يجي عندنا اول استعمال من استعمال العلماء لمبدأ لمعنى صلة الرحم في كتبهم معنى عام رحم الدين، بيستخدموه بمعاني اخرى. رحم القرابة، رحم القرابة تحتها انواع، منها رحم الولادة، يعني الاب وان نزل، القرابة بسبب الاب وان نزل، الاب وان صعد والابن وان نزل، يعني الاب وان صعد يعني الجد وابو الجد وهكذا، كل دول اسباب في القرابة، والابن وان نزل عن الابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا، دول كل اسباب للقرابة. في رحم القرابة لانثى، يعني الاقرباء من جهة الام، كل دول اسباب للقرابة، الاخ لام، الاخوات، ابناء الاخوات، كل دول قرابة من جهة الام، الجد الام، دول قرابة من جهة الانثى اللي هي الام. في قرابة رحم محرم ورحم غير محرم، المسألة دي مهمة، الخلط فيها يؤدي الى فساد في تطبيق معنى صلة القرابة. ايه ضابط ان هذا رحم محرم ورحم غير محرم؟ الضابط العلماء يقول لك كده بسهولة عشان تعرف ده انت محرم للست دي ولا مش محرم، ليه ينفع تسافر معها تخلو بيها ولا لا، ضابط سهل جدا. لو فرضنا ان احدهما انثى والاخر ذكر لجاز لاحدهما ان يتزوج بالاخر، طالما ان المبدأ ده صحيح، ده ذكر وده انثى، جاز ان يتزوج هذا من ست، يبقى في هذه الحالة ده ايه؟ غير محرم. لو لم يصح ان يتزوج منها يبقى ده رحم ايه؟ محرم. يبقى انا في محارم اقارب غير محارم ما ينفعش اخلو بها، مش عشان صلة الرحم انا مثلا اروح لبنت خالي وبنت عمي وكذا واختلف واقول ان انا اروح ازورها وانا وحدها في البيت، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحم موت، يعني اقارب الزوج سهل يدخل ويطلع في بيت ايه؟ بيت قريبه، اقارب الزوج وهو مش موجود فيؤدي الى فتنه، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالموت من شده خطورته. يبقى في ضوابط لصله الرحم، صله الرحم او الرحم توصل باشياء عديده وبحسب المصلحه. ممكن واحد تديله فلوس لجد تصل رحمه، ممكن واحد يحتاج الى انك انت تقعد معاه تمرضه او تعوده، يبقى دي صله الرحم دي بهذا الامر. ممكن واحد انك انت مجرد انك تقابله بوجه طلق، يبقى دي صله رحم. واخدين بالكم؟ في واحد انك انت تسلم عليه بس دي صله رحم. في واحد تاخذ على يديه دي صله رحم. واحد تعطيه بعض المال دي صله رحم. يبقى صله الرحم معنى عام، انت تصل الرحم بما تحتاج، كل رحم بحسبه وبحسب احتياجاته. الرحم وصلة الرحم هذه من افضل الطاعات، لان الله عز وجل امر بها، يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يبقى امر بصله الرحم، المحتر والمسكين وابن السبيل. يبقى ايه؟ لازم تعطي ذا القربة حقه. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. صلة الرحم من أفضل الطاعات لأنها سبب لدخول الجنة. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله أخبرني بأمر يدخلني الجنة. اختصر لي كده حاجة أنا عايز أدخل فيها الجنة. قال أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. بيقول له أركان الدين يا جماعة، الشهادتين، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، أركان في الدين، وتصل الرحم. شوف فائدة الرحم إن أنت تقدر يقرنها بأصول الدين وجعلها من موجبات الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. يبقى أيضا هي سبب من دخول الجنة. صلة الرحم أيضا سبب للنجاة من العقوبة، لأن قطع الرحم يسبب العقوبة في الدنيا والآخرة. وخلي بالك من المسألة دي، عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أقدر أن يعجل الله عز وجل به العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. نخلي بالك ده الحدود كفارات، يعني لو واحد فعل ذنب وأقيم عليه الحد زنا سرق أي شيء هذه كفارة كلها. يبقى الحدود كفارات. الرجل اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا شفت امرأة كده وفضل ينصب بيها وشي كده وراح اتخبط في جدار فشج وجهه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قال عجل الله لك العقوبة في الدنيا، أراد الله بك الخير عجل لك العقوبة في الإيه؟ في الدنيا. يبقى عقوبة الدنيا بتمحي عقوبة الآخرة، لكن هذا الأمر البغي وقطيعة الرحم ما من ذنب أقدر أن يعجل كمان، يعني إيه؟ مستعجل عقوبة في الدنيا مع ما يدخر الله عز وجل له من